وان لم يسلم من قاصد من اسلم فاولئك تحروا رشدا وما قاصد فكان الجنه حقا ولو استقام على طريقه الاسفين وما ان غدا قل يفتنون فيه ومن يعرض عن كبير سبحانه مصعد وان مسجد لا فاتكم الله احد وان المقام عبد الله يدعو كادوا يكونون عليه ربا قلنا ما ادعو ولا اشرك به احد قل اني لا بكم ضر ولا اشرك قل اني لا بجوان الله احد وان اجد من تحمل الله وسعه من سلام فانا نرى خدمه ابدا حتى يرى ما وعدهم سعلم من الله وسلم وقد وعد قلنا الذي قريب ما تعدون يدعو له ابدا عالم ربي فلا يظهر على ربي احد الا من يتغرى بصوره فانه يسوق من يدخل في قصده يعلم ان قد الله رساله ربي ما حاط بما لديه واعصى كل شيء عندنا.